ما ممكنش احط حشيش بس حطها في العلمة. ها؟ شلون؟ ما معنى يستر؟ ها؟ يستر السدل؟ السدل اللي هو انه يلبس يعني مثلا بشت مثلا او عباية يحطها مثلا على رأسه وعلى كتفه ويخليها متركة جديدة. ما بتشوف هذول طريقة الإيرانيين لما يلبسوا بشت شلون؟ حطوا هنا على كتافه بس ويأخذ بالشكل هذا وهو ساد الوراء وإيديه إيديه إيديه ما داخلة في أقمام البشت هذا هذا ما يصير. أو يأخذ مثلا كوت أو جاكيت أو شيء حطه فقط على كتفيه لا يدخل يديه من أقمامه وإنما فقط يحطه على كتفيه ويصلي على هذا اللحظة. معروف الصدر يعني ولا نجيب شيء نعمل عملي.